السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله نعود إلى ما جاء من هذه المنظمة التنويرية الماسونية أو اليهودية التابعة للعمدة اللي بيحرك كل دول العالم وبيحرك من تحته خمسة من الفتوات أو شيوخ الغفر اللي هم لهم حق النقد الفيتو، وطبعا الباقي كلهم يعني دول لا تمثل شيء بالنسبة لهذا العمدة، غير انه هو بيستغلهم أسوأ استغلال عشان تكوين هيكلية عالمية او نظام عالمي جديد هم يديروا اليهود على حسب ما افصحوا عما في صدورهم متحدين كل الناس اللي موجودين في العالم، ان اليهود اصبحوا قوة هي اشد ما يمكن في هذا العالم. نتابع حراس الحكمة الخفية بتوع المنظمة التنويرية دي ونشوف ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل أقوى منهم وقادر على ضرب كيدهم وعلى إنهائهم. كهيئة دولية مركزية قادرة على تلبية احتياجات العامة دون الفوضى التي أوجدتها المصالح الذاتية الوطنية. بيقول الشركات هي اللي حتدير العالم مكان الفوضى اللي موجودة باسم الوطنية وباسم الايه الدول اللي كل دولة بتتكلم عن وطنيتها، بلا وطنيتها بلا بتاع، الكلام ده كله ارمي في البحر ولو اي لازمة. اللي حيدير العالم هي الشركات او نظام العولمة، الشركات العابرة للقارات، سمعتوا المصطلحات دي قبل كده. الشركة يهودية بتدخل مثلا دولة تعمل اللي هي عايزاه وبعد كده تاخد بعضها وتخلع. الناس دي اخوانا عايزين واحد يكون فاهمهم كويس، ان يجيبهم يشتغلوا ويكون الفايدة لنا مش له. ربنا يعين الرئيس السيسي. عندما تخرج منظمتنا الى العام هيمنتنا ستكون الاساس للحكومة العالمية، كل التكتلات ستندمج في شركة واحدة متماسكة تعمل من اجلنا وحاجتنا إلى قوة عاملة عالمية. الجيش والاستخبارات. شوف بقى الجيش والاستخبارات، هو بيتكلم على الجيش الأمريكي وما يتبعه من جيوش وتحالفات في العالم. فأمريكا قادت دول كثيرة جدا تحت مسمى حلف الناتو، ولما ضمن هذه الدول الفتوات شيوخ الغفر اللي مسكين العالم وشارك في حلف الناتو وفي هذا الاتحاد الأوروبي. خلي بالكم كمان كثير من الدول اللي يقول لك يعني كنا ننتمي لحلف الناتو أو لدول الاتحاد الأوروبي، ده يعتبر شرف لنا، زي تركيا ما ابتلهت عشان تنال هذا الشرف، أو بعض الدول الأخرى. سبحان الله، ادخل معاهم. ربنا يورينا فيكم آية كلكم. سيطرة منظمتنا على الجيش الأمريكي هو أحد أهم الأدوات التي نمتلكها. لقد صممت هذه المؤسسات لتكون نموذج أولى لقوة الشرطة الدولية. نموذج أولي مش أولى، نموذج أولي للشرطة الدولية. الشرطة الدولية دي هتعمل إيه؟ هتأدب أي حكومة في العالم مش ماشي معانا بتقول لنا لا. اللي هيقول لا مش لامريكا بقى، للعمدة. اللي هيقول لا للعمدة هياخد على دماغه. فهمت يا اخوانا العملية مش سهلة. كل واحد من الرؤساء والحكام اللي موجودين في 180 دولة او 188 دولة خليه يقول لا وشوف هيحصل له. التكنولوجيا وقوتها ستسيطر على أولئك الذين يعارضون النظام الدولي الجديد القادم. شوف النظام اللي جاي العالم الجديد، أي واحد يقول له لا شوف هنعمل فيه ايه. عندنا بقى الجيش والاستخبارات اللي نقدر نهده. يا الله، فين بقى اللي تلاقي واحد بيقول لربنا سبحانه وتعالى أنت القوي نستعين بك اللهم ونعبدك ونستعين بك على صد هؤلاء الأعداء وحمايتنا. فين بقى الرئيس اللي يقول الجرأة كده يبقى علاقته بربنا كده هو بيصلي بالليل قبل الفجر كده يصلي ركعتين ويستعين بالله عز وجل في صد هؤلاء الأعداء؟ إن عاش بكرامة وعزة، وإن مات يبقى بشهادة وشرف، والجنة هي دار القرار. من خلال استغلال الوطنية الأمريكية عززنا فلسفة السلام بالقوة عند الجنود. الجنود الأمريكان بيتكلموا على الوطن أمريكا، وهم الناس بيخدموا في أمريكا، وكل أمريكا عبارة عن مطية إحنا اللي بنسوقها. في الوقت المناسب سنستغل هذه العقلية لتعزيز الإيمان في حكومة عالمية موحدة تحمل جميع. قال يعني تحمل الجميع زي ما بيحصل دلوقتي النظام العالمي الجديد وميثاق الزور بتاع الأمم المتحدة، السلم العام والأمن العام. لسه نقرأ بقى بنود الميثاق ونشوف اللي هم عملوا ايه فينا، اللعبة القذرة بتاعتهم دي. يعني العملية طولت قوي لكن ضروري نكملها حتى لو خدت كمان اسبوع ان شاء الله. بالقوة لقد استعملنا الصناعة العسكرية لبناء الترسانة اللازمة من اجل التطهير النهائي. شوفوا المنظر ده، احنا عملنا السلاح العسكري والقوة من اجل التطهير النهائي. تطهير لايه؟ شايفين رسمين ايه الماسونيين ولاد الكلب دول؟ بصوا كده. من خلال استغلال الوطنية الامريكية عززنا فلسفة السلام بالقوة عند الجنود. في الوقت المناسب سنستغل هذه العقلية لتعزيز الايمان في حكومة عالمية موحدة تحمي الجميع. بالقوة لقد استعملنا الصناعة العسكرية. ايه الصورة اللي قدامكم دي؟ ثبتها على الشاشة الله يكرم. دي صورة مسجد. فأقول لك السلاح ده كله عشان التطهير النهائي. تطهير ايه؟ تطهير العالم مش الشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين اللي موجود على الشاشة دلوقتي؟ واضحة ولا محدش شايف يعرف اللي قدامه على الشاشة ده ايه؟ ايه اللي على الشاشة ده يا جماعة اللي في الاخراج؟ مسجد. القوة كلها القصد التطهير من دين الله عز وجل، دين الاسلام. هو هيوضح يعني مش محتاج كلام، بس شوفوا التطهير ازاي هيمسح المسجد بس واحدة واحدة. ومين اللي هيقوم بعملية المسح؟ من البحيرة ابراهيم عيسى، طارق نور ونجيب سويرس، هم اللي هيقوموا بعملية مسح المساجد. فالمسح يجي حتة بحتة حتة بحتة حتة بحتة لغاية ما تمسح خالص من الوجود. هي لبناء الترسانة اللازمة من أجل التطهير النهائي الموجود ضمن مخططاتنا العظمى. أيوة، ضمن المخططات العظمى لليهود أحفاد القردة والخنازير. مين اللي ماشي معاهم بقى من أحفاد القردة والخنازير؟ كل اللي بيحبز ان الحكايه مش بصلاه وصوم، ده الايمان في القلب، الصلاه دي ملهاش لازمه، انا هصلي ليه وجع دماغي دي؟ ليه هقفل شغلي واروح اصلي في المسجد؟ طهروا المساجد بقى، شيلوها خالص. طهروا المساجد يعني شيلوها من على الارض، مش طهروها يعني نظفوها من كل دنس لتبقى لتوحيد الله عز وجل. اهو شوف بقى كم إعلامية غرضها الأساسي إنها تغرس في نفوس شبابنا وبناتنا لانحلال الأخلاق. كم إعلامي بيأيد هذا الفكر عشان في النهاية ابعدوا عن المساجد. لو رحت على المساجد هيطلع إرهاب. وطبعا هم اللي صانعين الإخوان برضه من الناحية التانية، هو اللي هيقول كده. يعني راجل بيقول لك احنا كويس قوي قوي احنا يعني ايه نصنع لهم الوسائل اللي تكون سبب في انتقامنا من المسلمين. اسمعوا بيقول ايه. هدفنا الرئيسي الان هو الأمة الإسلامية التي لن ترضخ للهيمنة المركزية الغربية. أظن الكلام واضح. قلت حاجاني؟ ما قلتش. والهدفنا الأساسي الأمة الإسلامية اللي مش هترضخ للنظام العالمي الجديد. يلا جماعة بقى. هترضخهم ولا هتقولوا لا؟ ده الخيار المتاح الآن قدام الرؤساء والحكام والملوك جميع ولاة الأمر. حطاتهم وترضخوا للنظام العالمي الجديد وكبر أربعا على ما عندكم من خير ولا تبقوا خير أمة أخرجت للناس ولا شيء من هذا القبيل، ولا تقف وقفة واحدة ضد هذا العدو اللي ربنا قال فيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واضحة الصورة والرسالة كده وصلت. طيب افرض يا جماعة واحنا املنا ان شاء الله ان هم كلهم يفوقهم ويبقوا يد واحدة وقوة واحدة ودور على مصلحتهم مخوفش الا من ربنا سبحانه وتعالى، يقولوا الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، اتفقوا مع بعض ويتوحدوا ويعمل قوة دفاع مشتركة ويرتبوا الأمور في بلدانهم على الخط اللي يرجعهم لربنا سبحانه وتعالى. هو ده الوحيد اللي ممكن أتصدى به لكل المؤامرات دي. كل ده ولا له لازمة على الإطلاق. كل الكلام ده عبارة عن وهم شيطاني، شيطان وجنود الشيطان من اليهود والنصارى يتهاوى أمام قدرة الله عز وجل والإيمان به. ده اللي يرعبهم ويخلوهم يكشفوا. غير كده حطاطي، حطاطي قوي، ويوم ما توصلوا في أقصى ما يمكن زي ما قلت أي دولة عربية، يوم ما تطاطي قوي شرفها الكبير أن تاخد حق النقد الفيتو. يعني بقى شيخ غفر من ضمن الخمس شيخ غفر المركوبين اللي هناك. انا بجيب من الاخر وكلامي واضح. مفيش قدامنا غير النصيحة، احنا خلاص الحياة عدت وما عادش فينا نفس، فلازم النصح يبقى نصح لا نبتغي الا وجه الله عز وجل. الشعوب كلها يتكاتب فيما بينهم من اجل هذه الغاية. الكل حتى لو انت شفت حاجة من الرئيس او من الملك مش على هواك ادعي له ربنا يوفقه ويسدده ويصرف عنه السوء ويدل على البطانة الصالحة وتسمع له وتطيع في غير معصية الله، خليك انت مستقيم. لكن لا تسمع لا لخارجي ولا لتكفيري واخواني او علماني أو تبع الهرم بتاع اليهود أو تبع الهرم بتاع الخوارج التكفيريين. لا، واللي مش هترضخ لنا هي الأمة الإسلامية. واللي بيقول الكلام ده أخوانا ماسون يهود ليبراليون تنويريون حداثيون تجديديون متقدمون متنورون كل اللي عايز تقوله قوله. كذلك هم مسيطرون على كمية هائلة من احتياطات النفط على الكوكب. متضايقين من السعودية دول الخليج، يعملوا معهم ايه؟ يزبطوا المصالح معهم ازاي؟ كل ما كانت الحماية بالرجوع الكتاب والسنة اعلى في دول الخليج وفي مصر في الدول العربية هتلاقي التأثير بتاعهم محدود. يوم ما نتنازل وتقل قوة التمسك بهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بمنهج النبي عليه السلام هم هيركبوا، وهم هو الحيد بتاعهم بقى. البلاد ديت مهيمنة على النفط. منظمتنا يجب أن تسيطر على هذه الموارد لأنها حاسمة في في الحفاظ على هيمنتنا على الدول في العالم. من خلال التمويل للجيش نستطيع خلق نوع جديد من الحروب لتخفيض عدد سكان الكوكب. أيوة، خلي بالك الحروب اللي هيخوضوها عشان تخفض عدد سكان الكوكب، شوف هيقول لك ايه، والحروب ملهاش اي تأثير ولا تعرف لها اي اثر ولا من اللي وراها. ايه ده؟ ايه الاسلحة اللي لسه امريكا هتكشف عنها محدش يعرف عنها حاجة؟ مش امريكا بقى، العمدة، لان الامريكان طلعوا كلهم خدامين عند الشيوخ غفر عند العمدة. اسمه يا اخوانا هيعمل ايه؟ العامة لا يمكنها ان تتخيل، اسمه كده، العامة لا يمكنها ان تتخيل اين نحن في عملية التنمية. قريبا الطقس سيكون تحت سيطرتنا. الطقس تحت سيطرتهم؟ الطقس، طقس ايه يا عم؟ الرياح والاعاصير والاشياء دي ممكن يكونوا سبب في صناعتها؟ ممكن يا شيخ، ها والله ممكن. هيعملوا ايه؟ دي اسلحة لم تكشف عنها امريكا حتى اليوم، اسلحة معينة تعمل ضغط معين، تعمل خلل في تركيبة الهواء، تقلب الدنيا، وانت ما شفتهاش ولا عرفت الهواء جاي منين وراح فين. الموج يعمل تسونامي فوق يغرق الدنيا، ازاي هم حطوا العملية دي وزبطوها؟ دي دراستهم. فضل. سنكون قادرين على خلق، ده مش معناه ان هو الرجل يعني، لا، الامور بيد الله برضه، بس كأخذ بالاسباب مما خلقه الله في الحياة ممكن. ممكن لو حطيت قنابل في المحيط الهادي كتيرة جدا وبنسب معينة تعمل تسونامي ضخم جدا جدا يأثر في العالم كله ويموت نص سكان الأرض. نكون قادرين على خلق جفاف وفيضانات وأعاصير وتسونامي دون ترك أي أثر. شفتوا بقى ازاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس لما يسمعوا الكلام ده يقولوا حاجات غريبة. لا مش غريبة، أصبحت ديت الآن حقائق بيخطط لها العمدة الكبير وشيوخ الغفر، وإحنا لسه بنتشاكل مع بعض. السياسة. النظام السياسي الأمريكي تحت سيطرتنا. لقد كانت عملية سهلة التحقيق والإدارة. السياسيون يعرفون اتفاقنا الغير معلن وسيفعلون أي شيء للبقاء في السلطة. شايفين؟ هيعملوا كل اللي احنا عايزين وفق اتفاقات غير معلنة. يعني انت احيانا تلاقي فيه تغيرات، اشياء بتحصل في دول، مش لازم كل اللي بيحصل يعرفوا الناس، فممكن يكون في اتفاقيات بتبقى بين الرؤساء والحكام وبين الدول الغربية بقيادة من العمدة، وقد يضطر الشخص لأن يفعل أشياء لأن الضرر الماحق اللي هينزل أكتر من الـ الـ الـ الـ الخير اللي هيحصله لو قال لا، فبيحسبها من باختيار أخف الضررين ويشوف المصلحة العليا فين. لكن احنا عايزين نقول أي واحد، ده بقى الفرق بين رئيس ورئيس، يعني الرئيس اللي يحسبها عن طريق المصلحة اللي ترضي ربنا مش اللي تحافظ على كرسي. أقول تاني، يتخذ القرار وفق ما يرضي الله عز وجل في شعبي وفي ناسي، وعلى هذا الأساس يوقع. ده اللي ربنا بيحفظه. واللي بينبطح لهم وبيرضخ زي ما قال الراجل في التعبير بتاعه هو اللي بقى زواله بدري وتاريخه اسود بعيد عنكم. طرفي النظام الديمقراطي والجمهوري تابعان للمنظمة من خلال يعني بقول لك سواء كانوا ديمقراطيين او كانوا جمهوريين في امريكا، حزب ديمقراطي او حزب جمهوري اللي هو اكبر الاحزاب اللي قاعدين بيفتخروا بها في امريكا، بقول الاثنين تبعنا. بس مين اللي هينفذ اوامرنا اكتر؟ فلو واحد اثر معانا زي اوباما مثلا كده ولا حاجه، يبقى هنقلب على الحزب اللي بعده. طب الحزب اللي بعده ما وفاش اللي احنا قلنا له بيه، يبقى نزحلقه ونشوف واحد تاني. الاعلام يمكننا اظهار طرف ضد طرف ونستعمل احدهما من اجل خدمه مصالحنا. بسبب قلة الثقة العامة في النظام نصمم برامج المرشحين لتوفير صوت للمحرومين. خلي بالكم يعني الديمقراطية لعبة. المرشحين بنعمل لهم برامج، المرشحين اللي تبعهم وعددهم كبير واللي داخل عشان مصلحة وعشان حساباته بيتنازل وبيدفع، واحيانا بندافع له ما يلاقوا مرشح هينجح يروح يتفاوضوا معاه هم يبقى تبعهم. امال يعني نجيب سويرس راصد او دافع 2 مليار عشان مجلس الشعب اللي جاي ده من الا افهموها انتوا بقى، يعني افهموا اللعبه. كل الكلام ده عشان ايه؟ عشان النظام العالمي الجديد، عشان الثقافة الأمريكية، النظام الرأسمالي الأمريكي، الاقتصاد الأمريكي، الأفلام الأمريكية، أمريكا بقى. هو عايز يبقى كده، نبقى تبعهم هنا، نبقى تبع شيوخ الغفر اللي عمده بيسوقه. فأقول لك إحنا نوفر للمرشحين برامج ونصمم لهم برامج عشان تعبر عن صوت المحرومين، الشعب الكادح المطحون اضحكوا على الدون. هذا ما سيشتت زخم الذين يشعرون أنهم ليس ممثلين بمرشحين، ويبني قاعدة بيانات للمنشقين المحتملين التعليم. أيوة التعليم، هتعملوا إيه بالتعليم أو عملتوا إيه؟ لأن هم عملوا عمل اسود بالعنكم من ايام لويس التاسع كنصراني ومن ايام ابن سبا كيهودي وهم بيخربوا في التعليم. بس القرن الماضي ده او الخمسين سنة اللي فاتوا بالضبط من يوم ما طلعت الامم المتحدة وسياسة التخريب على اشدة، وكان اول ما بدأت السياسة في التخريب الحقيقي كان في مصر، لدرجة ان هم طلعوا جيل زي ابراهيم عيسى وزي ابن البحيري وزي الجماعة اللي طلعهم غسلوا دماغهم وخلوهم من المتقدمين المستنيرين المثقفين. يلا يا مثقف انت هو ورينا نفسك. فطلعوا المثقفين على وسائل الإعلام الآن وفي الصحافة، والله الذي لا إله إلا أقل طالب علم يفهم في الحياة أكثر من المثقفين اللي شايفينهم دول. كل واحد بيمثل منظمة حقوقية وجاي يقبض من أمريكا ويرجع تاني. شوفوا التعليمات هناك ايه عند المنظمين هناك ويجي يرجع تاني. عارفينهم. وان شاء الله عز وجل احنا على فكرة برضو مش هنسكت، يعني احنا بنقول لكم يا اخوانا بنتحدى فيها اي حد، بحيث هنكشف الحقيقة ان شاء الله لو ربنا احيانا متنا يبقى بشرف واحنا بنجاهد في سبيل الله عز وجل، لان ده الجهاد الحقيقي الان. هو ده الجهاد، مش يروح يقعد مع بتوع الاخوان هناك في القاعده ويروح يفجر في برج وبتاكد كل كلام فاضي. دي خروج، وده مذهب خوارج، مذهب تكفيريين. الجهاد هنا بالوعي والتبصير. الجهاد الحقيقي بيبقى مع الجيش والشرطه، انك تحمي بلدك تحمي ناسك وأهلك ضد المخربين، دول من المخربين، الواحد منهم ما شرفش، هنفضل نكشف فيهم واحد واحد واسم اسم وصورة صورة مع الملف ده، وانتظروا إن شاء الله الأيام القادمة إن أحيانا رب العزة والجلال. في مطلع القرن الماضي منظمتنا اهتمت بشكل جدي بالتعليم العام. مجلسنا الأعلى خلص إلى إنشاء منظمة خاصة تملي المناهج على الاتحاد الفيدرالي. الأطفال يتكيفون على الطاعة، على مش بس على الاتحاد الفيدرالي هناك في أمريكا، لا ده فرضوا المناهج على كل الدول وخصوصا الدول العربية. أغلب المناهج اللي احنا بندرسها لعيالنا مناهج غربية، مناهج غربية، كيمياء وفيزياء وأحياء وجغرافيا وتاريخ وفلسفة ومعرفش ايه والكلام ده كله مناهج غربية. أما المنهج اللي يحمي أمتنا ويحمي هويتنا ونبقى خير أمة وخرجت للناس استبعدوه، وعايزين يستمروا في استبعاده تماما لغايه ما يمحوه. دي خطه تطوير التعليم اللي كان بيسعى لها ابراهيم عيسى وابن البحيري وطارق نور واللي معاه ونجيب سويرس، لان كان المفروض حتى على الاقل المسلم يبقى عنده من الثقافه اللي يفهم بها يعني ايه بخاري ويعني ايه مسلم، يعني ايه حديث النبي عليه السلام. إنما تخيل ناس كبيرة، حتى ما تلاقي واحد زي توفيق عكاشة مثلا ما هوش عارف يعني إيه بخاري ولا مسلم، مش عارف يعني إيه صحيح البخاري، مش عارف يميز بين الوحي وبين كلام البشر، مش عارف يعني إيه حديث صحيح سند متصل، ما يعرفش. طب راجل الأوشخ خلاص ده عمر كبير، وغير كده عنده خبرة، عنده خبرة وفاهم الواقع، بس هو بفاهم الواقع السياسي من وجهة نظر الغربيين اللي علموه، انما كدين ما درسوش، ما يعرفش عنه حاجة، بس قراءاته الخاصة في الملفات الخاصة بالتوراة بالتلمود بكلام من ده، لكن هو نفسه اتأسس صح من ناحية العلوم الشرعية هو ولا اللي بتنظس مع حياة؟ ابدا غلابة والله، أنا بشوفهم يعني بيصعب علي. ليه؟ لأن الأساس العلمي الديني مش واضح، هو بفطرته كده زي بقية الناس وخلاص، إنما كأساس شرعي تأصل فيه يعرف يميز فيه بين الحديث الصحيح والضعيف وشروط الصحة وشروط الضعف، ويعني ايه عقل ويعني ايه نقل ومتى يقدم هذا ومتى يؤخر هذا، وانواع الدلالات مطابقة والتضمن واللزوم اللي يعرف يميز بها بين الكلام عشان يعرف يعني ايه دين الصراط المستقيم، صعب. ومش ان ضربت مثل بتوفيق عكاشة مع انه اعلامي له تأثير كبير، هذا شيء مشهود له، لكن انا بتكلم على جيل كامل اتمسحت هويته عشان ايه؟ عشان مادة ثقافية فرضت الدين لا يضاف الى المجموع، بقى هامشي. الان بتذوق الامة وبل هذه الثقافة شخصيات مش عارفة هويتها، واعد في شباك منظمة التنوير العالمية نطاق واسع، تويج مبادئ منظمتنا داخل الحصص، مئات الملايين من الدولارات استثمرت لإنشاء مجلس تعليمي عام 1902. النتائج من هذا بدأت بالظهور اليوم، بدأ بالظهور اليوم. كل الناس عايزة النظام العالمي الجديد الأنسنة، نظام الوحدة الإنسانية. يعني من ضمن الحاجات المضحكة ان الاخ توفيق عكاشة بيفسر الصراعات من خلال العرب والكلام عن الفرس، الفرس والعرب، ده الصراع بين فرس وبين عرب. طب مين الفرس؟ يعني لو شيعة فرس وشيعة عرب، ولك العداوة عشان ده عربي وعشان ده فارسي مش عشان شيعي. يعني الشيعي العربي يسيب بأم من عائشة ويلعن أبو بكر الصديق يبقى ولاء له، إنما لو سب أم من عائشة ولعن أبو بكر الصديق وهو فارسي يبقى ابن 66. ودول ولاد هاجر ودول ولاد سارة، هو ده تفسيره للأحداث ومجريات الأحداث. وده والراجل اللي اسمه عمران ده ولا اسمه ايه مال دماغه بالكلام ده، ده مش صحيح. عمره ما التاريخ الأحداث فسرت فيه على أساس عرقي أو قومي. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الدنيا لكده، هو خلق الدنيا عشان الابتلاء والامتحان على منهج الأنبياء والمرسلين بس. يعني أيام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إسحاق ويعقوب كانوا مسلمين، بنو إسرائيل وأنبياء بنو وأنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا مسلمين، موسى وعيسى كانوا مسلمين، إسماعيل كان مسلما، هاجر كانت مسلمة، سارة كانت مسلمة، الكل أسلم لرب العالمين، مش جنس وجنس أبدا. عمره ما في واحد مسلم صح هيقول لك ده أخويا على طول، إنما التفسير اللي هو بيتكلم عنه ما هو صحيح، عمره ما الدنيا تفسر كده. عشان كده بقول لك يعني إيه، إذا واحد اقتنع بكلامه ومشى وراه فتوفيق عكاشة بتحمل وزره للأسف. يعني نظام التعليم جعل الأجيال الجديدة ضعيفة وأكثر انصياعا. اليهود اللي بيقولوا عبر المناهج الدقيقة تحكمنا بكمية ما سيتعلمه الأطفال. وتكوينهم ليكونوا طبقة من العمال المطيعين مكيفة لقبول خططنا العظمى. كذلك أنشأت منظمتنا العديد من الجمعيات، من بينها الجمعية التاريخية الأمريكية التي تحدد وتصنع النظرة الرسمية للتاريخ. المعرفة قوة، لذلك يجب بأي ثمن أن نكون كتاب التاريخ. يقول إحنا اللي نصنع الحقائق والتاريخ. بعد كده لما يقول لك إيه، اليهود هم اللي بنوا الهرم، هيفرضوه. احنا لينا حق تاريخ فلسطين، طالما احنا قلنا كده خلاص. في محرقة حصلت فين لليهود؟ في ألمانيا، ولازم تدفع التعويض، يبقى لازم تدفع التعويض. خلي حد يقول لا، واحد بقى قاعد بيخطط لك بقى له 70 سنة والاخر طلع يكشف لك كل المستخبي. لمناسب مصالحنا، الأصوات المعارضة لا يجب أن تجد من يسمعها. أيوة، يعني أنتوا بالصلاة على النبي كده أول مرة تسمعوا الكلام ده على قناة فضائية وتزعلكوا الكلام ده، وإحنا عارفين ضريبتها. قناة البصيرة بتزع الملف ده، لا هتسمعوه عند طريق نور ولا عند نجيب سويرس، ولا هتسمعوه عند القنوات الحكومية بتاعتنا ولا القنوات الحكومية في السعودية ولا في الكويت ولا في أي دولة من الدول، لا خاصة ولا عامة، إنه كله خايف على مصلحته إن يكشف لك إيه هو النظام العالمي الجديد، وإيه هي الليبرالية والتنوير والبناؤون الأحرار، وإيه الماسونية والشغل بتاع العمدة والشغل الغفر. صعب صعب. ولذلك إن شاء الله عز وجل اللي احنا بنقوله ده هيبقى سبقا تعريفيا، نحمد الله أن جعله يظهر على أيدينا. نطلعه للناس ونقول الناس هذه الحقيقة. بص عليها بعد كده بقى وشوفهم الأيام أو السنوات المقبلة الوضع هيبقى ازاي. ويجب الاستثمار في الثقافة لتحقيق هدفنا الأسمى، الإعلام. أيوة الإعلام. منظمتنا ستستغل الإعلام لتحريك الرأي العام حول الأحداث الجارية وردود الفعل المرغوبة والمناسبة لأجندتنا المستقبلية. عرفتوا إيه اللي بيحصل في بلدنا من الإعلام؟ على فكرة من ضمن الكلام الطيب لتوفيق عكاشة إن اللي مخرب علينا بلدنا الإعلام. أنا بقول له صدقت، الإعلام بتاعنا هو اللي مخرب الدنيا، ومخرب الدنيا على الجيش وعلى الشرطة وعلى الرئيس ومخرب الدنيا على كل ما يحدث في البلد. الإعلام بتاعنا، الإعلام الخاص اللي موجود في النايل سات في مدينة الإنتاج، وقاعدين بيشوشهم ببرامج تافهة وبرامج انحلالية القصد منها عدم الالتفات إلى المصلحة العليا الخاصة بالبلد. كلام توفيق عكاشة صادق فيه صحيح، يعني الحق يقال. لهو بيتكلم عنه اليهود عبر الشبكات الإخبارية والإعلانية. يمكننا برمجة مشاعر وردود أفعال متنوعة ودراسة استجابة اللاوعي الجماعي لها. في السابق كنا نعتمد بشكل تام على الصحافة المكتوبة، لكن اليوم لدينا العديد من الوسائل للسيطرة على الشعوب. عبر محطات الكيبل وجهنا الجماهير إلى استهلاك القائم على الترفيه للأحداث العالمية والإعلام. استهلاك قائم على الترفيه والأحداث العالمية، كلام الواقع العملي بيقول لك شوف القنوات اللي مفتوحة بتاع الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية والموسيقى والإيه والأغاني. وأي واحد يشوف دي هيقول الراجل ده أنت صدقت في كلامك، مظبوط، ده اللي حصل بالضبط وده اللي بيحصل. لام هذه الوسيلة هي الأكثر فاعلية بكثير لتعزيز الوعي بالشكل المناسب لتحقيق أهدافنا. فنحن مثلا حاليا نزرع روح وحس المسؤولية اتجاه القضايا البيئية مع تعزيز قدرتنا على التحكم في الطقس وغاز الكريميتيل عبر مشروع هارب وغاز الكريميتيل. الغازات والحاجات اللي هم بيتكلموا عنها دي من ضمن وسائل الصناعة لتغيير الجو وتغيير الطقس، ودي حاجات متحكم فيها، يعني مش حاجات طالعة غصب عنهم، لا هو احنا متحكم فيه. أساليب التحكم دي ما تعرفوهاش انتم، دي حاجة تخصنا احنا. سنجعل الشعوب تقبل بأجندتنا لحماية العالم. ما هو يقول لك الوقت طبقة الأوزون اتخرمت، يا خبر اسود، الأوزون اتخرم. اتخرم الأوزون، ومين اللي خرمه؟ فالكل لازم يجتمع العالم كله علشان يقفل طبقة الأوزون المخرومة قبل ما تتزع الخرم بتاع الأوزون. وطلع هم اللي خربوا الأوزون ولاد 66 دول. تسعى الشعوب تقبل بأجندتنا لحماية العالم. سننتقل بعدها إلى مرحلة التطهير العظيم الذي يجب أن نحدثه لإرجاع عدد سكان العالم إلى كمية معقولة. نرجع بقى بعد ما هنطهر العالم كله من العدد الكبير اللي ملوش لازمة ده. 7 مليار في العالم الوقتي تقريبا، ايه ده؟ لا لا لا، خف خف خف الناس دي. طب هيخفوهم ازاي؟ قالوا احنا متحكمين في كل حاجة في الموضوع ده. انا بقول لكم دلوقتي الراجل اللي طلع فضحهم وزعناه قبل كده قال ان هما بيركبوا قنابل نووية موجودة في المحيط الهادي تعمل تسونامي على اليابان وكوريا والصين، وعد بقى وانت ماشي، وروسيا والهند، تاخد كل المجتمعات دي بتسونامي ارتفاعه يجي 100 متر او اكتر ويروح على امريكا في الغرب يدمر الناس هناك. ده شغلهم الشاغل دلوقتي. الوسائل ازاي؟ احنا شفنا التسونامي اللي طلع على اليابان ده كان مدبر، مش جاي كده من نفسه، لا مدبر وخطة مدبرة. الراجل كشف الموضوع ده بقولهم يا جماعة، وراح هناك كوريا قال لهم بيخططوا لكم ويعملوا حسابكم. والكلام ده قريب مش بعيد. ده من ناحية ان هم يغرقوا نص العالم بالمية، لان ده الكلام ده مش هيضرهم في حاجة. انا في ثواني كنسة الاربعة مليار دول خدتهم وروح البحر، حتى عشان ما حدش يقرف من الجثث بتاعتهم، لكن لسه هنشتري ونعمل، خلوا المية تيجي تاخدهم وتمشي. شايفين الافتراء وصل لغاية فين؟ وجوه المنطقة اللي ما هيوصلهاش للسونامي زي الدول الخليجية والدول العربية والمنطقة اللي في النص دي، يعملوا فيها ايه؟ يولعوا في بعض فيها ويعملوا حروب، بس ما يستخدموش فيها حاجة تضر العالم زي القنابل النووية وكلام من ده. نعزز المعيار المطلوب من البشر من خلال الإعلانات، خلق نموذج للاقتداء بها ليعتقدوا إنه من الممكن أن يكونوا نسخة منها. النتيجة ستكون أفراد يائسة وناقصة تسعى أن تنال القبول عبر تلفزيون الواقع وعروض الألعاب. نكرر نمط بقاء الفرد أمام بقاء المجموعات، هذا سيدمر المجتمعات ويزيد من عدد الأفراد الذين يعملون على تحقيق مصالحهم الشخصية مع هذا الجمهور المشكك والمرتاب. باستمرار سنحافظ على الوضع الراهن لتركيبة بشرية مفرقة لن تفكر بالبحث أبدا. الدين، شوف العنصر أو فرع من الفروع عندهم كمان الدين. الدين هيعملوا فيه إيه؟ غرضه جيدا بشكل لا يصدق، هو أقدم وربما أوسع شكلا من أشكال السيطرة الاجتماعية المستخدمة من منظمتنا. في الدين هناك قواعد سلوك يجب اتباعها. مؤلف الكتب المقدسة يعرفون تماما. مؤلف الكتب المقدسة يعني هم أصلا النظام بتاعهم مؤلف الكتب المقدسة. هم في التوراة زي ما قلت لكم المنظمات الماسونية بتاع التنوير دي، منظمة التنوير اللي بيتكلموا عنها الليبراليين دول، جدد دول، دول لا يعتقدوا إلا في التلمود، إنما التوراة ولا قيمة لها عندهم. التوراة اللي هي المقدسة عند اليهود ما بيعترفوش أصلا بحكاية التوراة، المقدس عندهم التلمود. أما ما يتعلق بالأناجيل فبولو عيسى أصلا ابن زنا، برأه الله مما قاله. ومحمد عندهم برضو نفس الكلام، بقول على مزرين يعني ابن حرام يعني، برأهم الله مما قالوا ونزههم. وطول طبعا هم اللي أولاد الحرام. المنظمة الخبيثة ديت اللي بتسعى للسيطرة على العالم وتبع العمدة والشيوخ الغفر اللي بتحكموا في مقدرات أغلب الناس الآن وبيتأثروا على كل الدول لجميع 188 دولة بهذا الشكل، بيقول لك إحنا يعني اللي وضعوا الكتب المقدسة ده يعرفون تماما كيف يربطون ما جاء في هذه الكتب مع ما يحافظ على سيطرتهم على الشعوب. يعني كأن اللي بيتكلم بالدين هو عايز يسيطر. طب ده ممكن يكون الكلام ده في الكنيسة، إنما عندنا إحنا في الإسلام لا. كيف يربطون ما جاء في هذه الكتب مع ما يحافظ على سيطرتهم على الشعوب؟ هذا النظام نجح في النجاة لآلاف السنين، ونجح في ربط القطعان معا وجلبها لنا اليوم. بقول دلوقتي احنا اللي هنستلمهم بقى، والقطعان بتاع الناس اللي كانوا بيصدقوا في الدين بيسلمهم لنا دلوقتي في النظام العالمي الجديد اللي هو الدين الجديد بتاع مسيلمة بن البحيري. مسيلمة البحيري بيعمل لك دين يدخل كل الناس الجنة، دين لا يؤمن اصلا بحاجة اسمها سنة، دين القرآن عنده ما ينفعش ياخد منه الا الاخلاق بس اللي انا شايفها او اللي شايفها المنظمة التنويرية بتاعته، ما هو تنويري كمان ثقف. باعتراف الجميع الدين يفقد قدرته على السيطرة. التعصب الذي نشأ نتيجة لهذا مفيد بشكل خاص للمنظمة. اسمعوا دي يا اخوان، معلش جايز نطول عليكم شويه صغيرين. بقول لك التعصب هو هنا يقصد مين؟ الجماعة اللي هم هيصنعوهم عشان يبقوا متعصبين، الاخوان الخوارج واشكالهم، والدول مفيدين لنا جدا. طب ازاي هيبقى مفيد للمنظمة اللي ماسكه العالم تبع العمدة والشيوخ الغفر؟ اسمعوا كده بيقول ايه. قد ساعد نفوذنا الغير مرئي في الكنيسة إحضار الأصوليين المسيحيين للخلفية، نسيطر على أرائهم حول القضايا الراهنة عبر سياسات مكتوبة داخل مقرنا. هم يتبعون وزراؤنا الذين يبشرون بكلمة الرب، وهم أتباع عميان لتفسيرات هؤلاء للإنجيل. إيمانهم الأعمى يستغل تحويلهم إلى جنود متشددين للدفاع عن قضيتنا خلال الكارثة المقبلة. عند الوصول للمرحلة الأخيرة سنقوم بنشر نبوءات آخر الزمان نهاية العالم لنقنعهم بمعتقداتهم. تفشي الأصولية الإسلامية. أيوة، يعني دعم النصارى، أنتوا حرين مع النصارى ولعوا بعض، لكن تعال هنا بقى والتفشي الأصولية الإسلامية. إيه الأصولية الإسلامية؟ أما يتكلموا على الأصولية الإسلامية فلا يعنون بها ما قامت عليه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لأن ما قام عليه الشيخ محمد عبد الوهاب الحكومة السعودية بيتعاملوا معاه على حسب المصالح المشتركة في النفط وغيره. لكن الأصولية الإسلامية اللي هي الإسلام اللي بيسموه الإسلام السياسي اللي أنشأ حسن البنا ودار في فلك كل الجماعات الإرهابية والتكفيرية اللي مشت مع حسن البنا تكفير، قال دول بيخدمونا تمام. إزاي بيخدمونا؟ تفشي الأصولية الإسلامية يخدم مصالح منظمتنا كتهديد منهم يتطلب رد فعل قوي. شوفوا بقى أحداث 11 سبتمبر، داعش واللي عملته داعش، تنظيم بيت المقدس، تنظيم معرفش فجر ليبيا، الإخوان معرفش فين، كل مكان في العالم يقفوا معاهم ويمكنوهم. يبقى وقفوا مع الثورات الخراب العربي اللي كان الإخوان مسكينة، بعد كده يستخدموهم على إنهم إرهابيين ويضربوا الإسلام. يا أولاد الله، شوف شوف شوف المكر بتاعهم. هو اللي بيقول الراجل اهو الأصولية تاني. الأعمى يستغل تحويلهم إلى جنود متشددين للدفاع عن قضيتنا خلال الكارثة المقبلة. عند الوصول للمرحلة الأخيرة سنقوم بنشر نبوءات آخر الزمان نهاية العالم لنقنعهم بمعتقداتهم. تفشي الأصولية الإسلامية يخدم مصالح منظمتنا كتهديد يتطلب رد فعل قوي. ردود الفعل الانتقامية والشروع في المرحلة النهائية للمخطط في السنوات المقبلة، الهجمات الإرهابية المخطط لها سوف تبرر. المسيحيون سيدعموننا لأنهم سيصدقون كلام قادة الأديان بأنها دليل. إذن ده يفسر لكم ليه واحد نصراني زي نجيب سويرس بكل ما يستطيع من دعم، وطبعا ده ياخده من امريكا، الكلام ده كله شغل امريكي وشركات امريكيه وكلام من ده، يقف مع اليهود في النظام بتاع التنوير والعالم الجديد ويخلي كل الهدف بتاعه مصبوب على الحرب على الاسلام، وهي مغلفه تحت مسمى الحرب على الاخوان. خدمه اليهود دي مش محتاجه كلام كتير، يعني اليهود والنصارى بيخدموا كل أذنابهم دول بيخدموهم خدمة لا تقدر، يعني أمر مخطط له ما جاش من فراغ، ومش هاد اللي بقول، هم اللي بقول. ومن نبوءات آخر الزمان كلمة من رئيس منظمتنا، بيبلغنا بقى كلمة من رئيس المنظمة الخط الكبير. من هو؟ طبعا ما هم بيكشفوش عنه، لكن احنا نقول لكم العمدة الكبير نتنياهو، واللي شغالين من عنده هتلاقي واحد من قرايبه من اخواته من عمه من اخوه. اهو بعتنا رسالة من المنظمة بتاعته دي، منظمة بتاعت الرئيس اللي بيقود العالم كله، العمدة الكبير اللي هو شيخ الفتوات اللي ماسك شيوخ الغفر كلهم وماسك الدول كلهم بيسوقهم بكربات. ايه الرسالة؟ نحن في آخر أيام الظلام. ده خلاص أيام الظلام ولت كلها، كل البشرية كانت في ظلام، وجاي اليهود حيجولنا التنوير، التحرر، الليبرالية، هذا معنى اللي هم البناؤون الأحرار، الليبرالية، التنويريون، الجماعة المثقفون اللي هم، أو المثقفون اللي هم بيتكلم عنهم الثقافة بتاعت إبراهيم عيسى وطريق نور. معا وبسرية ننتظر أن نبدأ المرحلة الأخيرة لمخططنا. الشمس تشرق وسيشع فجر مجيد على عالمنا الجديد. كعضو في المنظمة أنت فوق قيود الوطنية والطبقية والدينية، أنت عضو في المتنورين الآن. أيوة، عرفتوا بقى التنويري إسلام البحيري جاي منين؟ عرفتوا جامعة ويلز كان بيشتغل فيها إيه؟ عرفتوا إبراهيم عيسى ليه بيحقد على الإسلام والمسلمين عشان يخدم مين؟ عرفتم واحد زي عمرو خالد بيخدم مين أما يدلوا الدكتوراه في ويلز؟ عرفت يا أخوانا الدنيا ماشية إزاي؟ عرفت كل جهود الإعلاميين اللي قاعدة بتشتغل عشان تفتت البلد، الوطن، الدين، المعاني اللي هو الرجل بيتكلم عنها؟ بيقولوا منتوا الوقت أعضاء في المتنورين الآن، يلا يا متنورين اتكشفتم واللي كان كان واتفضحتم، ورونا شطارتكم بقى، هتقولوا ايه في الكلام ده؟ عد بقى على كل إعلامية قاعدة كده ومطلع هدومها فوق ركبتها كده، وري للناس انت هتتابع اي منظمة فيهم. خلاص، ولأنك وإخلاصك لنا فقط ساعدنا لننهي المخطط. معا سنبدأ وبفخر النظام الدولي الجديد. الآن أنت لديك فهم أساسي حول كيفية عملنا في المنظمة. أود أن أقدم لك أحد آخر مشاريعنا، شبكة السيطرة. أيوة، كويس إن إحنا والوقت انتهى من زمان، بس هناخد دقيقتين بسرعة ونسيب الراجل يقعد. أنتوا عارفين شبكة السيطرة عبارة عن إيه؟ كل واحد معاه الهاتف بتاعنا فين؟ مش موجود، معاه هاتف الوقت موبايل، اوعى حد يمسك دي تروح يقول لك ده الشيخ بيشتغل بعلامة رابعة. هاتف، خلينا نعمل كده، معاك هاتف، اخبرك ازاي الهاتف ده الان كله اللي معاه الفودافون، مش فودافون، معاه اسمه ايه، الايفون، معاه البتاع ده الماركات العالمية زي السامسونج مش عارف ايه، كل واحد معاه هاتف من ده، يكاد يكون اغلب الناس معاهم الهواتف الجديدة دي، حتى الصيني منهم منزلهم برخص التراب. الشريحة اللي معاك اللي جوه دلوقتي، كل المعلومات والمكالمات اللي معاك بيجهزوا دلوقتي وبدأت التنفيذ فعلا لشبكة يعرف كل ما يتعلق بيه، وتدخل وفق سجل ضخم كبير لشبكة معلومات ضخمة، بحيث يمسك كل واحد يشوفه مين المعارض بالفرد. تليفونك بيضرب، الرقم اللي طالع عندك يقول لك ده موجود في المكان الفلاني، موجود في الجيزة، موجود في جدة، في حي كذا، في المكان الفلاني، وطالع عندك الرقم بتاعه. شوية شوية ياخد كل المعلومات اللي عندك وتدخل ضمن السجل لقائمة معلومات ضخمة اسمها الشبكة، عشان العمدة الكبير ما يعوز يجيب اي واحد في العالم يجيبه. فضل شبكة السيطرة. منذ العصور القديمة كانت هناك رغبة للتنوير من أجل السيطرة على الجماهير، من أجل حماية أنفسنا منهم وحمايتهم من أنفسهم. الوسائل عبر العصور كانت فعالة لكنها كانت غير دقيقة. اليوم مع إخراج التكنولوجيا الجديدة للجماهير لدينا القدرة الحقيقية على تطبيق شبكة تحكم، عبر التمويل والصناعة الحكومية والعسكرية التي نسيطر عليها، يمكننا وبأمان التحول إلى عالم جديد مراقب وسيطر عليه ومسيطر عليه. هي أعمدة لسجن خفي. يعني أخونا شبكة شريحة التليفون دي اللي معاك بتتجسس على مكانك انت فيه، يعني انت دلوقتي معاك الشريحة دي يبقى بيحدد بالضبط انت فين ومكانك فين ويقدر يوصل لك ازاي. يا رب لطفبنا. اي والله كل واحد معاه شريحة فودافون، موبينيل، اتصالات، شريحة في اي مكان في السعودية او في اي مكان في, في, في, في, في الخليج، في أي دولة، في الكويت، في أي مكان، مكانك بتحدد بخط الطول وخط العرض بالدرجة بالمكان. فأصبح الموبايل نفسه عبارة عن شريحة بتوجه أي صاروخ من أي طيارة في العالم عشان تيجي يوصل لغاية عندك وطابق. دي حقيقة مش هزار. شريحة التليفون نفسها لو عرفوا صاحبها وهيعرفوه يعرفوا يوصلوا له في أي مكان. ربنا يلطف وما نزلش صاروخ عليها دلوقتي ولا ده احنا عارفين شريحته ولك ازاي. ربنا يكفينا الشر. نبنيه حول البشر، تكنولوجيا الانترنت، ونظام تحديد المواقع ورقاقات. خلال عقد سنمتلك بطاقة هوية تحتوي السجلات الجنائية والمعلومات ذات الصلة، مرتبطة جميعا بقاعدة بيانات اتحادية. الهواتف النقالة ستخبرنا أين سيكون كل واحد منكم، مرتبطة بنفس قاعدة البيانات عبر أجهزة استخبارات. سنرصد المعارضين لمخططاتنا ونحذفهم من الشبكة بسرعة. البشرية ستدرك أنها بين خيارين، إما دعم النظام والاستفادة من الكماليات، وإلا الطرد وفقدان الوصول للشبكة. يا إما تبقى تبع النظام العالمي الجديد، يا إما حتموت كمد وتعيش لوحدك ولا ليك أي قيمة ولا ليك أي ذكر ولا حتستفاد من الجنة اللي احنا بنعملها، المدينة الفاضلة بتاع العالم الجديد أو النظام العالم الجديد اللي هتبقى فيها جند من جنود اليهود وجند من جنود النصارى. حسنا، هذه كانت لمحة هادئة أتمنى أنها ساعدتك لفهم عملياتنا ومخططاتنا في المنظمة. لا تقلق إن كنت غير قادر على تذكر بعض التفاصيل المحددة. ما أن يتم تعيينك في فرعك الإداري سيتم عرض الدرس الثاني لك. مشرفك سيطلعك على واجباتك خلال تلك المرحلة. ولك بقى لما تقتنع بقى بالنظام العالمي الجديد وعايز تمشي معانا وتقدم استمارة عضوية وتوصل لنا، هنعرفك هتعمل ايه بعد كده في الدرس اللي جاي. لسه بقى الدرس ده لسه ما نزلش على النت لغايه دلوقتي، لكن بيوصل له مثلا اللي وصله ممكن تساله عنه، مثلا واحد زي ابراهيم عيسى تساله عنه، طارق نور تساله عنه، نجيب سويرس تساله عنه، الناس دي اساله كده. جايز احمد كريم عنده خبره ولا حاجه، الدكتوره امنه نور، امنه نصير قصدي، سعد الدين الهلالي، اساله الناس دي. جايز يكون وصلوا اخوانا قبلنا بمراحل ولا حاجه، اسالهم الدرس الثاني خدوه ولا لسه. احنا لسه في الدرس الاول، لسه اولكش الناس تعرف عنه. احنا ان شاء الله غدا باذن الله تبارك وتعالى ناخد حلقه خاصه عن منار الهدى، يكون معنا الشيخ عز فيها استثنائيه بخصوص بعض المكر اللي بيعمله الاخوان بالسعوديه ودول الخليج ومصر. هنضطر نتكلم عن هذا الموضوع، وإن شاء الله نلتقي في السبت القادم نواصل الحديث عن ميثاق الزور أو إلى أن ييسر الحق سبحانه وتعالى في لقاء آخر. لكن الوقت تقريبا 14 يوم أسبوعين هو، لعل الصورة الآن اتضح إلى حد ما جزء كبير. هنتكلم إن شاء الله عز وجل عن ميثاق الأمم المتحدة والسيطرة اللي احنا كشفناها وكلامنا عنه أساسه منين، يعني الوقت اللي بدأ فيه التخطيط لنظام يمسك العالم وهيمن عليه، والكلام ده كله نشوفه بأدلة موثقة من خلال